حديثها هزار وحفصدو بنجي وحف أف حديثها السر إيكش نكاحة حرامة يدرسني. عن جابر بن عبد الله شست جابري رضي الله عنهما خدشوي بابي رازيبت قال يا قوتي نهى رسول الله پیغمبري صلى الله عليه وسلم نهى كري أن يتباش بالدائن أن تنكح المرأة إيك بخوشن كاكي ماركت بينت على عمتها السر متهوي يعني متهوي الدف ابتشتن بخو ويجك بينت أو خالتها أنجن كي بخو بينتن السر خالتها شنابتن أفتشتها جنك ومتهوي أنجنك وخالتها بيقفى أنك ظلامكي شنابتن كون ببن كانت شوى درسنينة جنك وخشكا وبيقفى الدف ظلامكي كون ببن عينا وصى جنك ومتهويجك وجنك وخالتها ويجك.